بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم بعد. فزي ما قلنا هنستكمل إن شاء الله السلسلة بتاعتنا سلسلة درر من الوحيين مع درر جديدة من درر السنة ومع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة من بني إسرائيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله عز وجل أن يبتلياهم فبعث إليهم ملكا. طبعا بنقول إن النبي عليه السلام كان يريد دايما أن يوصل المسلم لما ينفعه، فالنبي عليه السلام لم يذكر من أي بلد كانوا ولا اسمهم ولا سنهم، ولكن ذكر ما يفيد اللي هو وصفهم إن هما ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله عز وجل أن يبتلياهم. وقلنا إن البلاء دايما لا يعني الشيء السيء أو الشيء القبيح، ولكن البلاء هو في الحقيقة هو الامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالبلاء هو الامتحان، ممكن يكون الامتحان ده بشر يقدره الله عز وجل على أحد من الناس ليرى أيصبر ولا يجزع، وكذلك قد يكون بالخير ليرى الله عز وجل هذا الإنسان أيشكر أم يكفر. تمام يا شباب؟ فالله عز وجل أراد أن يبتلي هؤلاء الثلاثة. وطبعا أصل البلاء في اللغة يقولك بلي الثوب أو ثوب بلي، يعني انتهى وتقطع فانكشف ما تحته. يعني إيه؟ يعني ما يكون واحد لابس هدوم كده وبليت هذه الثياب، يعني بليت يعني بدأت تنقطع وتكشف وتشف عما تحتها. جميل. فيقول لك كذلك ايه البلاء هو ما يشف عما بداخل الانسان من حقيقة صفاته، هل هو كريم ام بخيل، هل هو لئيم وغير ذلك من الصفات. تبان امتى هذه الصفات عند الابتلاء؟ اراد الله عز وجل ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا. فات الابرص، الملك اول واحد راح له مين؟ الابرص. فقال: اي شيء احب اليك؟ قال له الملك، قال للأبرص: انت تحب ايه؟ نفسك في ايه؟ فالأبرص قال: لون حسن وجلد حسن. تمام. ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. يعني قال له انا عايز جلد حسن وايه ولون حسن، والناس ما عادتش تنظر الي نظرة فيها استقذار بسبب هذا البرص. تمام. فالملك فمسحه فذهب عنه قذره. يعني الملك مسح ايه؟ مسح هذا الرجل الأبرص فذهب عنه هذا البرص. وأعطي لونا حسنا. وقال له الملك أيضا مرة أخرى: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. طبعا هنا تعالوا مع بعض كده نتدبر في صفات هذا الرجل الأبرص. وأولا كان إيه؟ كان أبرص. طيب البرص ده هل هو مرض معي؟ هو الشات مفتوح ولا مقفول؟ لو مقفول يا ريت إخواننا المشرفين يفتحوه عشان لو في حد عايز يتجاوب معنا. يعني تمام يا شباب. يبقى بنقول الابرص ده هل البرص مرض معي؟ يعني اللي عنده برص ده مش قادر يقوم من السرير مثلا، او مش قادر يمارس حياته او كده؟ لا طبعا، البرص ده عباره عن مرض جلدي اللي هو ايه، في جلد بيبيض كده بقعه بيضة. تمام. فاذا الراجل دوت رغم ان المرض اللي عنده مرض يصيب شيء بسيط جدا اللي هو لون الجلد، الا انه كان عنده اهم من كل حاجه في الدنيا. يعني لما الملك ساله نفسك في ايه، ما قالوش نفسي في مال او في كذا او في كذا، قال له نفسي حاجه واحده بس: لون حسن وجلد حسن. وده يعني يعرفنا نعمه الله عز وجل علينا اللي هو البهاق نعم، اهو تمام، اللي هو فيتلايجو بالانجليزي. فده يعرفنا نعمه الله عز وجل علينا ان لون الجلد بس اغلى عند من فقده من الدنيا وما فيها. شوف بقى كم نعمه ربنا سبحانه وتعالى اداها لك وما انتش مقدرها وما انتش حاسس بيها. لون الجلد بس كان عنده اهم من اي حاجه في الدنيا. وقال إيه لما سئل ماذا تريد او ما هو احب الاشياء الي، قال ايه؟ لون حسن وجلد حسن. لكن تعالوا مع بعض نشوف بقى نفسيه هذا الرجل اللي كان ايه مريض. قال ايه؟ قال: ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. يبقى هو اذا سبب رغبته في اللون الحسن والجلد الحسن كان ان هو بيتاذى من نظر الناس، وان هو كان بيوعي قوي مسألة نظر الناس اليه، فكانت هي اللي معذباه. ودي عادة من يرى نفسه دايما. هو طبعا لا شك ان هو شيء مؤذي ولا شك ان هو شيء متعب، لكن هو لما علل الشيء ده قال لون حسن، مش مهم مين اللي جابه، مش مهم جه ازاي، انا عايز لون حسن وخلاص تمام، وجلد حسن. احنا بنقول الكلام ده وهتفهموه اكتر لما نشوف ايه الفرق بينهم وبين الاعمى تمام. فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذراني الناس. فمسحه الملك وذهب عنه. لما سأله اي المال، عايز ايه من المال، برضو شوفوا نفسيته وهو بيطلب المال ايه، طلب الابل. والنبي عليه السلام اخبرنا ان ايه الكبر والخيلاء في اهل الابل، يعني دايما الناس اللي هم عشاق الابل النبي عليه السلام هو اللي اخبر ان هم بيبقى عندهم نوع من الكبر. فاذا ايضا طلبه يدل على ايه، على انه ان عنده نوع من نوعية النفس ومن الكبر من البداية كده، من اول الحديث ظهر ايه نفسية هذا الرجل تمام. طيب يعني احنا برضو نستفاد ايه من الكلام ده، ان دايما الانسان العبد المؤمن بيبقى عنده غاية ويريد لها وسيلة، يعني هو عايز يدخل الجنة، عايز ربنا يرضى عنه، عايز مثلا عربية، عايز عربية ليه، عشان تريحه من المواصلات وتعب والقرف والكلام ده جميل. ايه هي العربية؟ ما تفرقش، انا عايز الحاجة اللي ايه اللي تأدي الغرض. لكن اللي دايما يقولك انا عايز عربية الماركة الفلانية، اللون الفلاني، الشكل الفلاني، ده بيبقى عنده مشكلة، عنده حب للدنيا، عنده رؤية للنفس، عنده عجب، عنده تكبر، ده عنده مشاكل. لكن دايما العبد المؤمن عنده ايه، عنده الحاجة اللي هي البلغة التي يتبلغ بها الى ما يريد تمام. واضح شباب؟ فلذلك الرجل ده ما طلبش اي حاجة وخلاص، او طلب اقل حاجة، لا طلب اعلى حاجة، قال انا عايز ابل اللي كانت انفس مال العرب تمام. فده يدل ايضا على ان الرجل ده كان عنده امراض معينة ظهرت من اول الامتحان ما بدأ تمام. واضح شباب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأعطي ناقة عشراء، يعني الملك اداله ناقة ايه حامل تمام، والملك قال له ايه بارك الله لك فيها تمام. وده على سبيل الدعاء في الغالب، ودعاء الملك مستجاب. فالملك لما دعا له بالبركة هذا الجمل او هذه الناقة صارت واد من الجمال، تخيلوا. ودي فيها كذا حاجة، فيها اجابة الله عز وجل للدعاء، فيها بركة الله عز وجل لا حدود لها، فيها ان الله عز وجل اذا اراد شيئا فانما قال له كن فيكون. فاذا انسان يدعو ايه بالبركة ويعلم ان الله عز وجل قد يبارك في القليل فيصير كثيرا. واضح شباب؟ ثم هذا الملك اتى ايه، اتى الاقرع فقال له اي شيء احب اليك، نفسك في ايه. فقال له ايه برضو، ما قالوش عن طريق ايه او كده، لا قال له الغاية على طول بتاعته، شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، نفس برضو الامراض هيها. قال له شعر، كان ممكن يقول له شعر وخلاص، لا قال له شعر حسن، يبقى عايز برضو حسن في الشعر، دي نقطة. نقطة تانية قال له ايه، ما قالوش الشعر ده مين اللي يجيبه لي، اطلبه منين، قال له شعره خلاص مش مشكله جه ازاي. ويذهب عن الذي قد قذراني الناس، يبقى هو مشكلته برضه ايضا في مراعاه رؤيه الناس اليه. واضح يا شباب؟ فمسحه الملك، فمسحه عنه، مسح عنه فايه، واعطي شعرا حسن. قال فاي المال احب اليك؟ قال البقر. فاعطي بقره حاملا وقال بارك الله لك فيها. ثم اتى الاعمى، شوف الاعمى ودوت هيظهر من كلامه ومن بداية الامتحان حاله مع الله. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك، نفسك في إيه. فقال، شوفوا بقى الفرق الكبير بين العبد المؤمن والعبد المتكبر والمنافق والفاجر، والعبد مريد الآخرة والعبد الذي يريد الدنيا. شوفوا الفرق واضح إزاي بقى في الرد الجميل ده. قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. شوفوا ثلاث كلمات يعني فيهم معاني عالية جدا. الأولية أن يرد الله، مش إن أنا أشوفه خلاص، لا أنا عايز ربنا اللي يرد علي بصري، عايز رزق من الله. طب ما هو لو جيب أي سبب، ما هو برضه ربنا في الآخر هو مسبب الأسباب. الأول قال جلد حسن، والثاني قال شعر حسن، لكن ده قال أن يرد الله، أن يرد الله إلي بصري تمام. يبقى إذن هو إيه، رقم واحد إن هو طلب من الله، الثانية قال إلي بصري، الثاني كان بيقول إيه شعر حسن، جلد حسن، لون حسن، يبقى ده كان مش مجرد جلد او مش مجرد لون او مش ده عايز احسن حاجه، لكن هو قال بصري بس مش عايز حاجه، يعني مش عايز يبقى نظري 6 على 6، انا عايز بس اشوف. جميل يا شباب. فقال ايه؟ ان يرد الله الي بصري. تمام. طب ليه اصلا عايز اشوف؟ فابصر الناس، مش عشان الناس بتقول لي اعمى او عشان قذراني الناس او تركاني الناس، لا ده هو شوف يعني جمال نيته وحسن طويته، قال ايه؟ فابصر الناس، انا عايز بس اشوف الناس عشان ايه؟ استفاد من ده، اتعلم من ده، ابيع لده، اشتري من ده، اعرف عامل الناس. فقال ايه؟ ان يرد الله الي بصري فابصر الناس. طبعا كلمة مليئة بالايمان والتواضع والزهد. فقال له ايه كمان بعدها؟ قال له قال له الملك فأي المال احب اليك؟ طب نفسك ايه من المال؟ قال الغنم. شفنا اقل حاجة اصلا، هو عايز مجرد ايه؟ حاجة يتبلغ بيها بس، ان هو يبقى عنده حاجة يأكل منها، يحلبها، يشرب منها اللبن، مش اكتر من كده. فنقى اقل شيء، اقل شيء يبلغه الى ما يريد في هذه الدنيا، قال له الغنم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ان التواضع في اهل الغنم والرفق واللين، تمام؟ لذلك ما من نبي الا وراع الغنم. فهو هذا الرجل كان ايضا على نهج الانبياء فطلب الغنم. شوفوا برضو طلبه يعني دل ايضا على ايمانه وزهده. فقال الغنم فأعطي شاة. تمام. فأعطي شاة والدا، يعني معها ايه؟ بنتها. فأنتج هذان وولد هذا، يعني الجمل أنتج، طلع النقر دي ولدت، والبقرة ايه؟ ولدت، وأيضا الشاة ولدها كبروا وولدوا. تمام. فشوف سبحان الله ان هذا الملك لما اعطى الاثنين الاولين قال لهم ايه؟ بارك الله لك فيها، دعا له بالبركه والله عز وجل استجاب. الثالث الله عز وجل بارك له فيها، حتى بدون ان يدعو الملك، لم يذكر في الحديث ايه دعاء للملك يعني. تمام. فانتهى الامر بقى ببركه الله عز وجل في هذا الملك قليل، ان صار للاول واد من الابل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم. شوف سبحان الملك اما تبدأ القصة بثلاثة من بني اسرائيل فقراء ضعفاء، واحد عنده برص والتاني اقرع والثالث اعمى، يعني ثلاثة قد يزدريهم المجتمع. وفعلا الاولان قال قد قذرني الناس، والتاني قال قد قذرني الناس، والثالث لا يبصر الناس. يعني ثلاثة مغمورين في بني اسرائيل، فينتهي بهم الامر ان واحد عنده وادي من الابل ووادي من البقر، والثالث عنده وادي من الغنم. يعني سبحان الملك اذا اراد الله عز وجل ان يكون شيئا انما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون. الله عز وجل اذا اراد شيئا فعله، وكذلك الله عز وجل يبارك في القليل. واضح يا شباب؟ فانت الامر ان ده بقى عنده وادي من الجمل من الجمال، وده وادي من الايه؟ من البقر، ووادي من الغنم. ثم جاء الملك مرة اخرى، فجاء الى الاول في صورته الاولى، يعني جه للايه؟ جه للابرص في صورة رجل ابرص. تمام. فجاء الى الابرص في صورته الاولى، يعني في صورة رجل ابرص فقير. فقال للابرص وهو في صورته وهيئته، يعني صورة الابرص وهيئة الابرص، قال له عن نفسه رجل مسكين، بيقول انا رجل مسكين فقير، قد انقطعت بي الحبال، يعني ماليش اي اسباب، لا معايا فلوس ولا ليا حد يسلفني ولا ليا حاجه ابيعها ولا اي حاجه، انقطعت بي الحبال، ما عادليش اي حاجه خالص في سفري، يعني السفر انقطع بي، انا مش من هنا، انا غريب وما عادش معايا اي حاجه خالص، انتهى الموضوع، ما اعرفش حد. فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك، انا عايز ارجع بلدي وماليش اي حاجه ارجع بها الا بربنا سبحانه وتعالى، ثم بك انت انك ايه تديني. ثم قال له اسألك بالذي اعطاك، ذكره بنعمة الله عز وجل، بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، اسألك بعيرا اتبلغ به في سفري. تخيلوا بقى ان راجل عنده وادي من الجمال، تخيلوا الوادي ده قد ايه؟ الوادي ده يعني انت تقف بين جبلين كده، المسافة اللي بين الجبلين دي هي الوادي، يعني فيها جمال لا تعد، الف جمل الفين جمل، الله اعلم قد ايه بقى. ده بيسأله ايه؟ جاي له على نفس الهيئة عشان يذكر الايه منة الله عز وجل عليه وذكره، قال له اسألك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال ان تعطيني بعيرا، انا عايز جمل بس ارجع ببلدنا مش عايز اكتر من كده. تمام. فقال، شوف رده بقى، فقال الحقوق كثيرة، يعني والله انا عندي التزامات. ودي دايما كلمة تسمعها دايما من ايه، من اي حد مش عايز يدفع، يعني اي حد بتسأله ان يتصدق وينفق على نفسه عند الله فيرفض، فتلاقي دايما يقول ايه انا عندي التزامات والله وظروف والولاد والمدارس والمشاغل والدكان والمحل والوظيفة وكده، يقول يذكر لك ايه حقوق، هي حقوق ما قلناش حاجة، بس انت حقوقك معاك فلوس اكتر منها، ما حدش قال لك سيب حقوقك، فهو مايل كده الحقوق كثيرة. فقال له الملك كأني اعرفك، طبعا هو هنا هو عارفه بس هو بيكلمه ايه بلغة فيها تشويق، يعني كأني اعرفك. طبعا صاحبنا اللي هو الايه الابرص ساعتها يقول له كأني اعرفك، طبعا حط ايده على قلبه بقى، في واحد عارفني وعارف قصتي وكده، ألم تكن أبرص يجبرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فكان رده إيه بقى؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. شوف الجحود والعياذ بالله، يعني جحد نعمة الله، مش قال له أيوة فعلا أنا كنت كده وربنا اداني ورزقني ووسع علي، قال له لا ده أنا وارث، ده أنا أبويا وجدادي كلهم أغنية وأنا ورثت هذا المال والغنى عنهم. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعا لي بقى، قال له ولو أنت كاذب ربنا يرجعك زي ما أنت كنت. تمام. ثم أتى الأقرع في صورته وهيئته، يعني راح له في صورة رجل إيه أقرع، فقال له مثل ما قال لهذا، قال له نفس القصة بالضبط، فرد عليه مثل ما رد هذا، قال له ايه انما ورثت المال كابر عن كابر، نفس كان بالضبط. فقال له الملك ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. واتى الاعمى، شو بقى الاعمى هيقول ايه بقى، فاتى الاعمى في صورته وهيئته، جاله برضو في صورة رجل ايه اعمى، فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك. شو رد الاعمى المؤمن الصادق، قال لسه الملك بيكمل اسألك بالذي رد عليك بصرك شاة اتبلغ بها في سفري. فقال الاعمى، هو الراجل اصلا ما قالوش انا عارفك ولا الكلام اللي قاله للاقرع والابرص، ده هو بس قاله انا ايه اعمى وعايز شاة. شوف الأعمى من نفسه كده ما يقول له قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. سبحان الله، يعني قمة الإقرار بنعمة الله والتحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث والعمل على شكرها. هو لوحده كده قال له انا كنت اعمى زيك كده فربنا رد علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ان شاء الله تاخذهم كلهم، فوالله لا اجهدك اليوم في شيء اخذته لله. فذكر النعمة ان انا كنت اعمى وفقير ولوحدي وربنا اداني ده كله، والراجل ده بقى زي في نفس حالي، فانا هديله ده ما ربنا اداني، شكر لله، خذ اللي انت عايزه. تمام. فرد عليه الملك وقال امسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبك. شو سبحان الله، لما أراد أن يعطي لله بارك الله عز وجل له في ماله وقال له أمسك عليك مالك. وفي الحديث أيضا أن الله عز وجل يرضى عن المؤمنين ويسخط عن الجاحدين والمنافقين والكافرين. طبعا الحديث زي ما قلنا مليان فوائد، زي ما احنا قلنا من البداية منها كم هي عظيم نعمة الله عز وجل علينا في الصحة، الرجل الذي فقد شعر والذي فقد جلد والذي فقد البصر، كل واحد منهم لما خير نفسك في ايه لم يطلب لا مال ولا شيء، انما طلب العافية، فالعافية اغلى من كل مال. فالحمد لله عز وجل على نعمة العافية، اصلا انزمها علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. ثانيا طبعا الانسان يشكر ويعترف بنعمة الله عز وجل، ولا يجحد ان الانسان يكون متواضعا ولا يطلب من الدنيا الا ما يبلغه الى الله عز وجل. انسان يحاول ان يتحلى بالزهد، والزهد هو طلب ما ورع، هو ترك ما لا ترك ما يخشى عقبته في الاخره، والزهد طلب ما ينفع في الاخره، يعني مش عايز الحاجه اللي تنفعني في الاخره بس. وكذلك ان يشكر الانسان نعمه الله وان يتذكر فضل الله عز وجل عليه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.